الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. في هذه الآيات الكريمة من سورة سبأ فيها تقريع وتوبيخ لمن يعبد غير الله جل وعلا في ذلك المشهد العظيم يوم القيامة على رؤوس الملأ. يقول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا، وفي قراءة: نحشرهم جميعا ثم نقول. وفي آية سابقة يقول جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الآيات: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. قال المفسرون: هذه الآية ويوم يحشرهم معطوفة على قوله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أين جواب لو؟ ولو لرأيت أمرا فظيعا. وكذلك هنا: ويوم يحشرهم، لو رأيت يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون الآيات، لرأيت أمرا عظيما أو فظيعا، توبيخ للكفار. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، الله جل وعلا يخاطب الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يقول لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ هل أنتم أيها الملائكة الكرام أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ هل أنتم راضون بعبادتهم إياكم؟ فالتوبيخ للكفار والسؤال للملائكة، كأن الكفار بالحقارة والدناءة في ذلك الموقف لا يستحقون أن يخاطبوا، وإنما يخاطب الله الملائكة فيقول: هل أنتم أمرتموهم بعبادتكم؟ هل أنتم راضون بعبادتهم إياكم؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يعبدون أين مفعولها؟ الواو في يعبدون الفاعل، والمفعول الضمير في إياكم، أصلها يعبدونكم، لكن لما تقدم الضمير انفصل، ويفهم من تقديم الضمير المنفصل المنصوب الحصر، كما نقول إياك نعبد أي نعبدك، إياك نعبد لا نعبد سواك. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ هل هؤلاء يعبدونكم أنتم راضون بعبادتهم؟ وكما يقول الله جل وعلا لعيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما قلت هذا القول ولا يمكن أن يصدر مني. والله جل وعلا يعلم أنه لم يقله، لكن هذا فيه توبيخ للعابدين، توبيخ للكفار. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ ماذا أجابت الملائكة؟ قالوا: سبحانك. أول كلمة تنزيه الله جل وعلا وتقديسه وتعظيمه من أن يعبد معه سواه. قالوا: سبحانك. ما قالوا: لا يا ربنا. أولا نزهوا ربهم جل وعلا عن أن يكون له شريك. قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، نحن لا نتولى هؤلاء ولا نلتفت إليهم، فأنت الواحد الأحد أنت ولينا، أنت الذي نتوجه إليك، وأنت الذي نعبدك، وأنت الذي نخافك ونرجوك. أما هؤلاء فلا علم لنا بعبادتهم، ولم نأمرهم بذلك، وسيأتي أنهم لا يعبدون الملائكة حقيقة، وإنما يعبدون الشياطين. قالوا: سبحانك، أنت ولينا. أولا نزهوا ربهم جل وعلا، ثم برأوا أنفسهم من عبادة هؤلاء، ثم تكلموا عن هؤلاء العابدين: أنت ولينا من دونهم، بل للإضراب كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن، يعبدون الشياطين. هم من يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام ومن يعبد الملائكة، هؤلاء لا يعبدون الملائكة ولا يعبدون عيسى ولا يعبدون غيره من الصالحين، وإنما يعبدون الشياطين، لأن الصلحاء والملائكة ما أمروهم بعبادتهم ولا عبدوهم طاعة لهم، وإنما طاعة للشياطين، فهو في الحقيقة يعبدون الشياطين، لأن من يطاع هو المعبود، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم، لأنه تنصر، كان على دين النصرانية فهداه الله للإسلام، ما كنا نعبدهم، يعني ما نعبد الأحبار والرهبان ونسجد لهم ونصلي لهم ونصوم لهم، لا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحللون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحلونه، يحللون لكم الحرام فتطيعونهم، ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى، صح، كنا كذلك. قال: فتلك عبادتهم. فإذا أمر الآمر بشيء ما، فإن كان من حقه فتلك طاعة ولا حرج في ذلك، وإن أمر بشيء ليس من حقه فتلك عبادة، والعبادة لا تصلح لمخلوق، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين. يروى أن الشياطين تصور لهم صور وتقول هؤلاء الملائكة ينفعون ويشفعون فاعبدوهم، وهم يدخلون في أجواف تلك الصور فتكون العبادة لهم، العبادة للشياطين حقيقة. وذكر جمع من المفسرين رحمهم الله أن حيا يقال لهم بنو مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى لهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله، وذلك ما دل عليه قوله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا الجن هؤلاء الفخذ من الجن بنات الله تعالى الله، فجعلوا بين الجنة وبين الله جل وعلا نسب، يعني صلة قرابة تعالى وتقدس. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن يعني يطيعون الجن فيما يأمرونهم بهم به فتلك عبادتهم. ثم قال أكثرهم، يعني كأنه لا كلهم، بهم مؤمنون. قال بعض المفسرين أكثرهم هنا بمعنى كلهم، يعني جميعهم. وذكر بعض المفسرين لطيفة في هذا المعنى فقال قوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن أتى بلفظ الجمع يعني كلهم كانوا يعبدون الجن، ثم قال أكثرهم بهم مؤمنون ولم يقل كلهم. لما؟ قال العبادة الظاهرة يدركونها، تراها الملائكة، ولهذا قالوا يعبدون الجن. وعند ذكر الإيمان الذي هو عمل القلب لا يعلمه حقيقة إلا الله جل وعلا، فلم يجمعوا ولم يقولوا الجميع لأنهم غير محيطين ومدركين لما في القلوب، فقالوا أكثرهم، أكثرهم بهم يعني بالجن مؤمنون، يعني مصدقون وتابعون لهم ومنقادون لهم. ثم قال الله جل وعلا بعد أن وبخ الكفار وتبرأت الملائكة منهم وتقطعت الأسباب وندموا حين لا ينفع الندم وفقدوا المعين في أحلك وقت وأحوجه، تبرأت منهم الملائكة وغيرهم، والخطاب هذا في هذه الآية للملائكة، وأتى لغيره في خطابه جل وعلا لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، والذين عبدوا من دون الله كثير، لكن هؤلاء يصلح أن يخاطبوا، فيخاطبهم الله جل وعلا توبيخا للكفار، وأما كثير من المعبودات التي عبدت من دون الله فهي لا تصلح للخطاب، إما أن تكون جمادات وإما أن تكون شياطين وإما أن تكون جن أو غير ذلك. قال الله جل وعلا فاليوم يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني كل من عبد من دون الله جل وعلا لا يملك لغيره نفع، لا يستطيع أن ينفعه، كذلك لا يستطيع أن يضره، لأن النفع والضر بيد الله جل وعلا. لا يملك بعضكم، لا يملك المعبودون للعابدين نفعا ينفعونهم في ذلك الموقف، ولا يملكون ضرا، لا يستطيعون أن يضروهم ولا يستطيعون أن يعاقبوهم، يقولون لما عبدتمونا، لا ما يستطيعون، لا الملائكة ولا غيرهم، لأن النفع والضر بيد الله وحده. لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا، تسجيل الظلم عليهم، ولم يقل جل وعلا ونقول لهم، ولئلا يدخل المسؤولون الذين هم الملائكة، وإنما قال ونقول للذين ظلموا، الذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله جل وعلا، فالظلم محرم، وأظلم الظلم الإشراك بالله جل وعلا، كما قال لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أظلم الظلم وأبشعه وأكبر الكبائر هو الإشراك بالله، لا أكبر منه ولا أعظم منه. ولغلبة الجهل في هذا الزمان نرى كثيرا ممن يدعي الإسلام يتنزه ويتحاشى عن السرقة ويتحاشى عن شرب الخمر ويتحاشى عن الزنا ويبتعد عن المحرمات هذه، ويقع فيما هو أعظم وأفظع الذي هو الشرك، ويصلي ويصوم ويعبد غير الله، وما ذاك إلا لغلبة الجهل. وهؤلاء قد يكون أبو جهل وأبو لهب أفقه منهم وأعقل منهم، الذين يتوجهون إلى الأموات وإلى أصحاب الأضرحة ونحو ذلك، هؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم وصلوا وصاموا، أبو لهب وأبو جهل أفقه منهم وأعقل، لأن أبو جهل وأبو لهب أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا معناها فما قالوها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن يتردد على الأضرحة ويسألها أمورا لا يقدر عليها إلا الله جاهل وأجهل من المشركين، مشرك وهو لا يدري، تجده يتوجه إلى الله جل وعلا في الصلاة فيصلي، ويتوجه إلى الله جل وعلا بالصيام، ثم بعد هذا أو في أثناء هذا يتوجه إلى صاحب الضريح فيسأله، يسأله الشفاعة، يسأله رد الغائب، يسأله جبر الكسر ونحو ذلك، وهذه لا تسأل إلا من الله جل وعلا. ونقول للذين ظلموا، ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم، وإلا فإنهم لا يستطيعون ظلم الله جل وعلا، والله جل وعلا لا تنفع طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، والمشرك والظالم والجاهل والفاجر لا يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا، هم في النار، ويقال لهم هذا القول توبيخا، يعني مع وقوعهم في النار يقال لهم على سبيل التوبيخ واللوم ذوقوا عذاب النار، هذا عذاب النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون، يقولون لا جنة ولا نار، ينكرون البعث، الكفار ينكرون البعث، وأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فهم يقرون بالبعث، من يعمل ويعرف كتبهم يقرون بالبعث، وهؤلاء كفار بإنكارهم عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى كفروا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمشركون كفروا بإنكارهم لتوحيد الألوهية وإنكارهم للبعث، ينكرون البعث وينكرون الجنة وينكرون النار ويقولون الموت هو النهاية. وكلمة المتداول عند كثير من الناس نقل فلان إلى مثواه الأخير، هذا تعبير غير صحيح ولا يصلح أن المسلم يقوله، لأن هذا المسكن والمقر الذي هو القبر ليس الأخير، الأخير الجنة والنار، وأما هذا مسكن البرزخ اللي بين الدنيا والآخرة، مسكن وسط، هذا مرحلة بين منزلتين. وإنما هذه من الكلمات الوافدة الشائعة على الألسنة، وافدة ممن ينكر البعث، يقولون خلاص انتهى، هذا آخر مكان له الحفرة، وليس كذلك. فيحسن التنبه لبعض الكلمات التي معناها غير صحيح وتدرج على كثير من الألسنة تقليدا ومتابعة لمن لا يؤمن بالبعث، ولا يدري كثير من الناس حينما يقول ذلك إن معنى هذا إنه لا بعث، لأن هؤلاء الذين قالوها يعني أنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي، أي النار التي كنتم بها تكذبون تنكرونها، الآن هي حقيقة واقعة أنتم فيها، خلود دائما وأبدا بلا موت. والله جل وعلا يصور للعباد تلك المواقف ليتعظ بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لينتبه لها، يصورها جل وعلا لعباده كأنها رأي عين، هذا ما يقولون وهذا ما يقال لهم وهذا ما تقوله الملائكة. والمؤمن يؤمن بما جاء عن الله جل وعلا في كتابه العزيز أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويجزم بذلك، وهو عليه الصلاة والسلام من صفته أنه الصادق المصدوق، أي لا يخبر إلا بصدق ولا ينقل إلا شيء صدق، لأنه يخبر عن الله جل وعلا، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق لا محالة. فالله جل وعلا يصور تلك المواقف ويبين النزاع الذي يحصل بينهم قبل وقوعه ليتعظ بذلك من له قلب، من يدرك يسلك سبيل النجاة لينجو مع الناجين. فإن أعطى نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وأعرض عن طاعة الله هلك مع الهالكين، والهالكون أكثر من الناجين يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث الجنة من كل 1000 و999 إلى النار. فجأر الصحابة رضي الله عنهم بالبكاء خوفا، من هذا الواحد؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الناس وخاصة يعجوج ومعجوج وكلهم إلى النار. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وأمته خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.